حبايب وعمر الدنيا ما خالفنا، الخوف قابلنا وأصبح هو ثالثنا. كنا حبايب وعمر الدنيا ما خالفنا، والخوف قابلنا وأصبح هو ثالثنا. وأهل الغدر لو فرقنا بين قلبينا، والحزن يعرف طريقنا ويجي ناحيتنا.